الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الله. هذا الحديث حديث عظيم، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وكان ابن عباس صغيرا، مما يدل على أنه ينبغي أن توجه الوصايا والعظات والتنبيهات والتأديبات للصغار كما توجه إلى الكبار، وإن في ذلك لركيزة لهم ترتكز في قلوبهم وتقوم بها نفوسهم ويحيون بها ويشبون عليها. إني أعلمك كلمة، يا غلام، كان غلاما صغيرا، يا غلام إني أعلمك كلمات، والمقصود بالكلمات يعني جمل يسيرة، وهي جمل يسيرة في لفظها عظيمة في معناها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، ما أحسن هذه العبارة، يعني كما يقول بعض السلف، يقول: تأملت هذا الحديث فأدهشني وكاد عقلي أن يطير أو أن يطيش، لعظم ما فيه من الجملة وعظم ما فيه من المعنى. احفظ الله يحفظك، فالجزاء من جنس العمل، حفظ العبد لله جل وعلا المقصود به حفظ أوامره بالمسارعة إليها وإتيانها وفعلها غير ناقصة ولا مخل بها ولا مضيع لها، واجتناب النواهي والبعد عن حدود الله جل وعلا وحرماته، أن ينتهكها أو أن يواقعها أو أن يرتكس فيها. هذا حفظ العبد لله جل وعلا. يحفظك، فالله جل وعلا يحفظ من حفظه، وقال أهل العلم أن حفظ الله جل وعلا لعبده الذي حفظ أمور دينه أن يحفظه في أموره الدينية وفي أموره الدنيوية، ولذلك يقول الله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهذا فيه إشارة إلى حفظ الله للعبد في مصالحه ودنياه وما يتعلق ب يعني أموره الدنيوية. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب: نعم، واحفظني فيما تحفظ به عبادك الصالحين، فدل على أن لهم حفظا في صلاحهم واستقامة دينهم، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فدل على أن الصلاح والإخلاص وأن الاستقامة وإتيان الأوامر سبب للحفظ في الدين وصرف الفحشاء والمنكرات والخطايا والسيئات. وأي حفظ أعظم من ذلك الحفظ؟ أن يحفظ على العبد دينه، وأن يحفظ من شهواته، وأن يحفظ من شبهاته، فيبقى قلبه صافيا وإلى الله متوجها وله مخلصا. وإنما ذلك بأن يحفظ العبد حق الله جل وعلا، وأعظم ما يدخل في ذلك توحيده، الصلاة، بر الوالدين، صلة الأرحام، حق الجوار، ما يكون أيضا من الحقوق المالية، ما يتبع ذلك من حقوق الناس بعامة، حق الطريق، الأداء الأمانات في الأعمال إلى غيرها، حتى حق المعاهدين والكفار، فإن العبد لا يضيع من ذلك شيئا قليلا ولا كثيرا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، وحفظ الله لعبده أتم ما يكون. ولأجل هذا من حفظ الله فإنه يوشك أن لا يذهب في بلاء ولا يحصل له شر. فيذكر أن أبا الطيب الطبري رحمه الله تعالى وقد بلغ 100 قفز قفزة بعيدة، فلما قيل له يعني أو كأنه قال: تلك جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. وهذا يعني قصة مشهورة، لكنها فيها دلالة عظيمة، ما أحسن أن يستشعرها المرء وأن ينظر إليها بنظر التأمل والاقتداء. نعم. فقال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وفي الرواية الثانية تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كل ذلك يدل على معنى واحد أو معنى متقارب، وأنه مهما كان الإنسان مع الله جل وعلا فإن الله معه، ومعية الله لعباده معية عامة تقتضي الإحاطة، ومعية خاصة لأهل الإيمان تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة والتسديد. إن الله مع المتقين، إن الله مع المحسنين، فتلك معية أخص، وحفظ لعباده المحسنين ووقاية لهم من البلايا والشرور. وهذا هو الذي في هذا الحديث لما قال احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومعرفة الله بمعرفة حدوده وأحكامه، وأيضا تزيد بأن يكون الإنسان يعرف الله جل وعلا بعظيم لطفه وبقوة انتقامه، فيكون أكثر مراقبة له وملاحظة لأمره ونهيه، وحفظا لحق الله سبحانه وتعالى في كل أحواله. ثم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هذه قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، هي السؤال، سواء سؤال العبادة أو سؤال الدعاء، فكل ذلك إلى الله، وكل ذلك إنما يرفع إلى الله. وإذا سألت فاسأل الله، أدعوني أستجب لكم، كل مسألة لغير الله ففيها مذلة، وكل مسألة إلى غير الله جل وعلا ففيها انقطاع، وكل مسألة إلى الله جل وعلا فهي عز وفرح وخير وإجابة وأجر ومثابة عند الله سبحانه وتعالى، فأي الأمرين تختار؟ ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال لا تسأل من أغلق دونك بابه وأظهر بين ذلك حجابه، واسأل من بابه مفتوح كل وقت وكل حين إلى يوم القيامة، هو الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الناس يسأمون بدعائهم فإن الله يفرح بدعاء عباده ويجيبهم ويعطيهم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله سبحانه وتعالى يجيب من سأله، وكلما تعرض الإنسان لأسباب ذلك وطلب مجيب ما يكون سببا مقتضيا للإجابة فيكون ذلك أدعى. إذا جاء في ثلث الليل فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. من أدى حق الله فإنه يوشك أن يكون أسرع لإجابته إذا دعا الله جل وعلا بقلب حاضر لا غافل. من يعرف الله ويدعوه في الرخاء فإن الله يجيبه في الشدائد بدلالة هذه الجمل وهذه العبارات. وإذا استعنت فاستعن بالله، كم من الناس الذين يستحضرون في أيامهم وحياتهم ما يكون عندهم من عدة أو عدد ومن سلاح ومن قوة ومن مال أو صحة فيذهبها الله جل وعلا، لكن من يستعين بالله ومن يستحضر أنه لا إعانة إلا من الله جل وعلا فإن الله يسدده ويوفقه ويبارك له في قوته وصحته وعافيته وماله وولده وكل أحواله وفي أوقاته وشؤونه، حتى يغنيه قليل المال عن كثيره، وحتى يفرح بقليل الأمور عن كثيرها، وحتى يسعد في كل حال من أحواله، لأن المستعان هو الله والله هو المعين لعباده. ولذلك يقول القائل إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فهذه من أعظم مسائل التوحيد، أن السؤال لله سواء سؤال العبادة بالدعاء والذبح والصلاة وأنواع العبادات من التوكل والخوف والرجاء، أو دعاء المسألة الذي هو سؤال واستغاثة وتوجه ويعني انقطاع لله سبحانه وتعالى. وكذلك الاستعانة إنما تكون بالله، فمن توجه إلى غير الله جل وعلا فإنه توجه إلى ضعف، فيكون أمره في وبال وخسران، سواء توجه إلى قبر، توجه إلى ولي، إلى صالح، إلى أحد صغير أو كبير، من تعلق شيئا وكل إليه. فما الفرق بين من يتوجه إلى مسبب الأسباب ورب الأرباب الله سبحانه وتعالى خالق الأرض والسماوات، وبين من يتوجه إلى مخلوق ضعيف مربوب لله سبحانه وتعالى. الفرق بينهما كالفرق بين الخلق والحق، كالفرق بين الخالق والمخلوق، كالفرق بين الله وعباده سبحانه وتعالى. ثم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فيه إشارة عظيمة بليغة جميلة إلى أن الخلق أضعف ما يكون، وأن العبد أسعد ما يكون بتعلقه بالله وارتباطه به في كل ضوائقه وفي كل شؤونه وفي كل أحواله. المرأة إذا طلقت، والعبد إذا أحاط به الدين، والمرء إذا سجن، والأمور إذا اشتدت، والجسم إذا سقم، فاعلم أن الأمر بالله، واعلم أن الأمر من الله، فلا تتوجه إلا إلى الله. وما أسهل ذلك على قلوب أهل الإيمان، أن تخلص عقيدتها وتوجهها ويصفو قلبها في التعلق بالله سبحانه وتعالى. وهنيئا لمن انقطع عن البشر والخلق والأسباب المادية وانقطع إلى الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك هو هجيرا في ليله ونهاره وجميع أحواله. ثم يقول: رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهي إشارة إلى القدر وإيمان العباد به، وأن ما من شيء إلا قد كتبه الله جل وعلا وقدره، وهي كناية لطيفة في أن الأمور بيد الله، وأن الله قد كتبها وأحاط بها وقدرها، فما أصابك وما نزل بك من ضر وما اشتد بك من حال فإن ذلك مكتوب عند الله جل وعلا. فلم يبقى إلا الرضا والتسليم، والرضا هي أعلى الدرجات في درجات الإيمان بالقدر، فإن ذلك يكون من أعظم خصال أهل الإيمان. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. أما الدرجة الثانية فهي الصبر، وذلك بأن يحبس نفسه عن التجزع الجزع والتسخط والشكاية يعني الاعتراض على حكم الله جل وعلا وقضائه وقدره. ويا إخوان، سبق أن قلنا أن من أعظم ما جاء به الشرع هو الإيمان بالقدر، فهو يورث النفوس من الطمأنينة ما لا يجده الإنسان في شيء من الأشياء. ولذلك أعجبتني كلمة قالها بعض الكفار المعاصرين، وهي امرأة تقول: لو كان القدر أو الإيمان بالقدر كذبة لكانت أجمل كذبة في الدنيا لما يحصل بها من طمأنينة النفس، فكيف ونحن نعلم أنها حقيقة وأنه أمر صادق وأمر واقع، دلت بذلك الأدلة من الكتاب والسنة، أخبرنا الله جل وعلا بذلك في كتابه وأخبرنا به رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. فلتطب نفوس أهل الإيمان بالإيمان بالقدر، ولا يكون ذلك معيقا لهم عن العمل، فإن الله جل وعلا أمرهم به وحثهم عليه، والله جل وعلا يثيبهم ويجزيهم به. وقد تقدم كثيرا من الكلام المتعلق بما يتعلق بالإيمان بالقدر، ولا لا تقدم معنا أظن في حديث الحديث الثاني حديث جبريل. نعم. ثم قال من الجمل التي: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وفي هذا أيضا تحقيق لهذه المسألة وإظهار لها، فإذا كان الإنسان قد يعني تجرد حتى علم هذه الأمور فذلك تمام العلم، وما يكون من أحسن الفقه أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. واعلم أن النصر مع الصبر، النصر مع الصبر ليس شيء أعظم من المصابرة، ولذلك أمر الله بالصبر والمصابرة والمرابطة، وقال: واتقوا الله لعلكم تفلحون، فجعل ذلك سبب الفلاح. ولذلك قال علي: رأس الأمر الصبر، وجاء الأمر بالصبر في كتاب الله جل وعلا في آيات كثيرة. فالصبر سواء كان ذلك على جهاد الأعداء أو جهاد الشيطان، فإنما يحصل للإنسان الخلاص والتغلب بالصبر والمصابرة. ولذلك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وآية في كتاب الله جل وعلا كثيرة. وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ما أعظم هذا الكلام لو تأمله المكلومون والموجوعون والملهوفون والمدينون والمسجونون وكل الخلق أجمعين، فإنهم لو تأملوا ذلك لعلموا عظمه. واعلم أن الفرج مع الكرب كل اقترانهما أعظم ما يكون في النفوس، لأنه كلما اشتد الكرب وتناهى تخلصت النفوس من التعلقات الدنيوية وتوجهت إلى خالقها، فيكون الله جل وعلا أقرب لعبده لأنه أخلص في التوجه إليه. ولذلك كان الله جل وعلا مع عباده وأصفياء خلقه وأنبيائه من رسله، فكان مع نوح حتى أن جاء، وكان مع إبراهيم الخليل حتى خلصه من عدوه وأنجى ابنه من الحكم بذبحه، وحصل ذلك لموسى حتى أنجاه من عدوهم، وكان ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في أحوال كثيرة. لا تحزن إن الله معنا، وأن مع العسر يسرا، جاء ذلك في سورة الانشراح في إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال أهل العلم لن يغلب عسر يسرين، يقولون حتى لو دخل عسر جحر ضب لظننا أن اليسر يلحقه لعظم ما يجعل الله جل وعلا من الفرج واليسر بعد حصول العسر، لكن مناط الأمور إنما هو في التعلق بالله جل وعلا والتوجه إليه.